موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في هذه الأيام التي تهفو فيها قلوب المؤمنين إلى بيت الله الحرام، من كان يستعد للحج فهو يفعل، ومن لم يستطع فقلبه يذهب قبل أن يذهب بدنه، يحب أن يأتي إلى هذه البقعة التي دعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأهلها، فقال في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نستطلع معا ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم في القرآن، وذكر ملته ودينه وطريقته التي جعلها الله عز وجل أسوة للمؤمنين عبر الزمان، كيف لا وقد أمر خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أمر خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نلحظ أول ما نلحظ في سيرة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا في القرآن العظيم صلى الله عليهما وسلم قضية التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر في ملكوت الله عز وجل فيهما، وهي نقطة عظيمة حرم منها أكثر الخلق. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن النظر في ملكوت الله عز وجل، في ملكه، في آثار ملكه في السماوات والأرض، تجعل العبد يوقن بوحدانية الله عز وجل، بكمال ربوبيته وإلهيته. والنظر في خلق السماوات والأرض صفة أهل الإيمان. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل خرج فنظر في السماوات، فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآيات العشر من سورة آل عمران حتى يختم السورة، ثم يتوضأ ثم يصلي. ما حاجتنا، ما أشد حاجتنا إلى ذلك؟ نحن نحتاج فعلا إلى أن نتفكر في القوم، في الكون حولنا، إذ أن الحياة الصامتة التي نعيشها، الحياة الروتينية التي ليس فيها إلا الصراع، والتي فيها طلب الملك وطلب المال وطلب الشهوة وطلب العلو في الأرض إلا من رحم الله من أهل الإيمان، هذه الحياة تعمي الإنسان عن أن يشهد ملكوت السماوات والأرض، فإنه لا يملك أحد أن يجعل هذه الشمس التي ترونها كل يوم تشرق ثم تمشي ثم تغرب، لا يملك أن يغير في مسارها ولا ثانية واحدة ولا مسافة مليمترا واحدا، مع عظمها وعظم الأرض وهي هائلة في كمية الطاقة التي تخرج منها، من يملك ذلك؟ ومن الذي جعل فيها ذلك؟ هل أحد من البشر هي موجودة كذلك تشرق على هذا المكان وتغرب وعلى كل أمكنة الأرض منذ ملايين السنين، قبل خلق الناس بمئات الألوف من السنين؟ سبحان الله. إنما وإن كان ذلك في عند الله عز وجل في ستة أيام خلق الخلق، ولكن أي طول لهذا اليوم؟ الله أعلم. هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض هي أيام لا نعلم مقدارها، والله سبحانه وتعالى جعلنا في القرآن نتفكر فيما حولنا. تتفكر في سعة هذا البحر وسعة هذه السماء وكم من قطرة فيها، ولتتأمل في قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تخيل أن هذا البحر يتحول إلى حبر تكتب به كلمات الله، والله سبحانه وتعالى يأتي بعد هذه الأبحر التي في الدنيا كلها، والتي إنما نرى بحرا صغيرا منها لا نرى نهايته، يأتي بعده بسبعة أبحر بأكثر من ذلك، ولو جئنا بمثله مددا متتابعة ما فنيت كلمات الله، لنعلم قدرته وعظمته ووحدانيته، ولننظر في أنفسنا لنتفكر: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نعوذ بالله. فلنتفكر كذلك في الموت والحياة، هذه الأنواع من الحياة التي تملأ قطرات البحر والبر وما فوق الأرض وما في السماء، ما في هذا الهواء من كائنات نحن لا نراها ولا ننشغل بها وهي لا تنشغل بنا، والله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. التفكر في خلق السماوات والأرض يدفع الإنسان إلى أن يؤمن بأن الملك الحق هو الله وحده، وأننا لا نملك شيئا، وأن البشر لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فلذلك نلجأ إلى الله في كل ما نحتاج إليه، وفي كل ما نفتقر فيه إليه، لأننا فقراء إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتنا، وفي كل دقة قلب، وفي كل عرق يجري فيه الدم لا نملك أن يسير الدم ولا أن يتوقف ولا أن يتجلط ولا أن ينزف. لا نملك لأنفسنا فكيف نملكه لغيرنا؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يمكن للمؤمن أبدا أن يدعو غير الله، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا. يعلم أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم استدل إبراهيم بعد نظر بعد أن أراه الله ملكوت السماوات والأرض، استدل بما يحدث في النجوم وفي القمر وفي الشمس من تغيرات لا تملك منها شيئا وإنما هي مسخرة مدبرة. بعدها عندما غابت الشمس قال عز وجل فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. البراءة من الشرك وتوجيه الوجهة لله، توجيه الوجه أي الوجهة والقصد الإخلاص، أن لا يريد الإنسان من الدنيا إلا وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. عندما نتأمل هذا المعنى ونرى الدعوات المعاصرة التي بعضها ينتسب إلى إبراهيم ويقولون الدين الإبراهيمي الجديد الذي يريدون فيه مساواة الملل، ويقولون أن المسلم كالكافر، بل لا يريدون أن يوجد تسمية شيء بالكفر ولا إنسان بالكفر، لا يريدون أن يفرقوا بالفرقان الذي أنزله الله بين من يعبد الله وبين من يشرك بالله، وبين من يقول مثلا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبين من يقول إن الله ثالث ثلاثة. بل اتسع الأمر عند هؤلاء المجرمين الزنادقة حتى صاروا يدخلون في ذلك من يعبد البقر ومن يعبد بوذا ومن يلحد ويقول لا يوجد إله، فيقولون وأي شيء مشكلة، كلهم أبناء الرب وكلهم خلق الله. فإبليس أيضا دخل في ذلك. فأحبوه إذن، وكما تقولون لا نبغض أحدا على الإطلاق، نحن نحب الخلق جميعا. فأحبوا إبليس إذن والشياطين لتحشروا معهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب قوما حشر معهم. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 90 صحابيا سمعوه يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب يوم القيامة. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلمة مرات عديدة لكي تستقر في قلوب المؤمنين، أن ليس الحب كالبغض، ليس الحب كالبغض، ولا المؤمنين كالكفار، كما قال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن فكرة الدين الإبراهيمي الجديد فكرة يهودية خبيثة تهدف إلى تخلي المسلمين عن دينهم في الحقيقة. فإن النصارى منذ زمن قد صاروا خدما لليهود، يؤيدونهم بالأموال والسلاح ويؤيدونهم في كل شيء، ولم يبق إلا أهل الإسلام ينازعون اليهود على ما يريدون من السيطرة على العالم والسيادة عليه، وهم قد سادوا جزءا كبيرا، لكن تأبى قلوب المؤمنين المتبعين لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ من الشرك وأهله. إنني وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل الله هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله التي هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال ابن عباس: جعلها الله كلمة في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها، لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة إذا وجدوا من يقولها ولو قل ذلك في بعض الأزمنة. والناس اليوم قد قالوا لا إله إلا الله، لكن كثير منهم لا يزال يتعلق قلبه بغير الله، لا يزال يتعبد بالطاعة لمن يأمره بالكفر، ويستعد أن يقول: أنا عبد المأمور أو عبد مأمور، أفعل ما أمرت به ولو كان كفرا، نعوذ بالله. وكذلك هناك من يدعو غير الله، فإذا أصابه ضر بدلا من أن يلتزم بقول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ويمتثل ما دل عليه قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تأمل هذا، وتأمل من يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر الأكوان، ومن يقول: علي رضي الله عنه يدبر الأكوان، ومن يقول: أن الولي الفلاني له ربع الكون والآخر له الربع الآخر وثلاثة اثنان آخران يدبران الكون، نعوذ بالله. أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، سبحان الله. المشركون كانوا يقرون بأن الله يدبر الأمر، ولكنهم يجعلون الأصنام التي عندهم ترمز إلى الملائكة الصالحين، جعلوهم وسطاء وشفعاء يدعونهم ويعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أخطر هذا النوع، خصوصا من يفتي بأنه يجوز أن يتمسح الإنسان بالقبور وأن يتضرع عندها، ويزعمون أن هذه وسيلة، والله إنها لوسيلة تؤدي إلى الخراب وإلى فساد الاعتقاد. الوسيلة هي طاعة الله، الوسيلة الواجبة التي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هي التقرب إلى الله بإجماع العلماء بفعل الطاعات وترك المحرمات، لا أن هناك واسطة بيننا وبين الله ندعوهم ونتوكل عليهم ليوصلونا إلى الله. لماذا لا تسأل أنت مباشرة، خصوصا أن الميت قد مات، قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لذلك نحتاج إلى أن نكون على ملة إبراهيم في تحقيق التوحيد وفي تحقيق الحب في الله والبغض في الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يطبق الناس هذه الآية الكريمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حب من أطاع الله وآمن به، وبغض من كفر به وكذب رسله. هل يمكن أن يكون مؤمنا بالقرآن أن يقول لمن كذب القرآن وقال عنه أنه كتاب مفترى من دون الله وأنه قول البشر، يقول: أنا أحبك جدا، أنا ليس بيني وبينك أي خلاف، والخلاف لا يفسد للود قضية؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ إنما يكون الخلاف الذي لا يفسد للود قضية بين أهل الإيمان الذين يختلفون في نصوص الكتاب والسنة كيف نطبقها، وليس كيف نردها أو كيف نكذبها، نعوذ بالله. أيكون مؤمنا محبا للرسول صلى الله عليه وسلم من يقول لمن يقول عنه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه مجنون: أنا أحبك جدا، نعوذ بالله. إن حلت من قلوب هؤلاء أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان والهدى، وعلى دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نلقاه وهو راض عنه. مما وصف الله عز وجل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن وصفا يجعل القلوب تحبه أشد الحب بعد حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكمل في التوفية، قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وفى إبراهيم بكل ما أمر به، بكل الابتلاءات التي مر بها. قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم أتم الكلمات، جميع ما ابتلاه الله به من أوامر امتثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة. سبحان الله، أمره الله بالختن على كبر هذه السن، ولم يكن هناك أدوات جراحية ولا حتى موسى، ما فيش موس يقطع به، وامتثل أمر الله، اختتن بالقدوم. شيء عجيب في الامتثال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك ابنه الوحيد الذي رزقه على الكبر بعد 80 سنة ينتظر ابنه هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يتركه بأمر الله في مكان قفر موحش ليس به أحد، قبل أن تعمر مكة وقبل أن يبنى بيت الله الحرام، لكن البقعة محددة يوم خلق الله السماوات والأرض، هذه البقعة التي يكون فيها بيت الله الحرام. يأتي من الشام، مسافة لا يمكن أن يصل إليها أحد إلا بعد 2 شهر ذهابا و2 شهر إيابا، أو على الأقل 1.5 شهر مثلا، لكن مع المسيرة التي كانوا يسيرون بها، كيف ترك إبراهيم هذا ولم يكن به ماء، ولم يكن بهذا الوادي أحد، ويترك أم ولده، يترك إسماعيل وأمه عند شجرة قرب موضع زمزم قبل أن تنبت، قبل أن تنبع، فيتركهما ومعها جراب تمر وقربة ماء، فينصرف، فتقول له هاجر: يا إبراهيم، إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد؟ إبراهيم رحيم جدا، كل من يختلط به يعلم رأفته ورحمته بالخلق، حتى الكفر يريد أن يؤخر العذاب عنه، حتى قوم لوط الذين أجرموا جريمة لم يجرمها أحد قبلهم من العالمين، إتيان الذكور، تلك هي التي يسمونها المثلية، التي يريد الغرب أن ينشرها في العالم، وقد قد جاء عذابهم بعد تكذيبهم نبيهم وكفرهم بالله وردهم لشرع الله، لأن من يأبى شرع الله ويرد شرع الله لا يكون موحدا بل يكون مشركا والعياذ بالله، ولو لم يعبد الأصنام. فيقول إبراهيم قال عز وجل عنه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يقول للملائكة: لو كان في القرية 10 من الصالحين أكنتم تهلكونها؟ يقول: قالوا لا، لم نكن لنهلكها. فيمشي معهم مدة ثم يقول: لو كان فيها 9. فيقولون: لم نكن لنهلكها. ثم يظل ينتقص حتى قال: لو كان فيها رجل واحد. قالوا: لم نكن لنهلكها، ولكن قالوا: نحن أعلم بمن فيها. قال: إن فيها، لما قالوا لم نكن لنهلكها لو كان فيها رجل واحد، قال: إن فيها لوطا. كأنه وجد المخرج لتأخير العذاب عن قوم لوط، حتى لعلهم أن يؤمنوا، لعلهم أن يراجعوا. حلم عجيب ورحمة. ولذلك يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يقل فإنك شديد العقاب، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذا كانت هذه رأفته وحلمه ورحمته العامة حتى بالكفرة الذين ليسوا أهلا لهذه الرحمة، ولذا قال الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مرد. فكيف برحمته بولده الذي رزقه على الكبر؟ خصوصا أن الإنسان إذا كبر اشتد حبه لولده ولولد ولده، لأن الصغر في حد ذاته جالب للرحمة. الصغير دائما يرحم دائما، حتى النمر رحم القرد الصغير بعد أن أكل أمه. الصغر رحمة، والمرأة أيضا تجلب الرحمة، خصوصا إذا كانت مثل هاجر غريبة جاءت من بلاد بعيدة مملوكة، ومع ذلك وهي أم ولد إبراهيم يتركهم في هذا المكان، فتقول له: إلى من تتركنا بهذا الوادي؟ فلا يلتفت إليها. هذا السؤال لا ينبغي أن يوجه لإبراهيم الرحيم الرؤوف بولده وأم ولده، امتثال عجيب. فلا يلتفت إليها، فتكرر السؤال فلا يلتفت إليها. ففي المرة الثالثة بعد أن سألت نفس السؤال فلم تلتفت، فانتبهت إلى أن السؤال لم يكن ينبغي أن يكون كذلك، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فهنا التفت إليها وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ترون مكة المكرمة كيف أمرت بهذا التفويض وهذا الامتثال لأمر الله من إبراهيم، أولا أن يترك فلذة كبده في صحراء قاحلة، جبال من جميع الجهات لا نبت فيها ولا ماء ولا إنسان على الإطلاق، وأترك أم ولده وترضى هاجر. إذن لا يضيعنا، الله لا يضيع من أطاعه ومن امتثل أمره. تأكدوا عباد الله من ذلك، أن من أطاع الله لن يضيع، وأن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، وأن معصية الله لا تأتي إلا بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. القرب من الله يجلب السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة بالقناعة بالرضا، عدم التطلع وعدم الشح وعدم البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بقطع أرحامهم فقطعوا، نعوذ بالله من ذلك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إبراهيم عليه السلام خير الخليقة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير الخليقة، يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك قبل أن يرفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى منزلة سيد الناس وسيد من دون آدم عليه الصلاة والسلام، جميع الناس. أو أنه قال ذلك تواضعا مع أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فأفضل الخليقة على الإطلاق، أفضل من الملائكة ومن جميع البشر ومن جميع الكائنات، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بهما وبالأنبياء جميعا. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.